السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. أشهر حاجة في الأنفاق المفروض يكون تمرين جدران المال جاهز، فدايما احنا نقول هيتخرج ولا ليه علاقه بالكلمه جدران تمرين جدران معروف يعني طبعا الفكره الجايه اللي احنا بنعملها اللي هي الكلمه بتاع الهيبيا والكلمه بتاع الفاضحه الالات دي كلها هتبقى في دوبامين هناك وكل مكان من دول الدوبامين اللي هو مكتب المكان. حلو؟ طيب. عايزين نبقى هو الريتم اللي بيشتغل عليه على البلاد بيرنز كلنا عارفين الدوبامين هيعمل بلاد بيرنز. طب انا اعرف يعني بيعمل بلاد بيرنز. حد يعرف كل الناس اللي بتنزل تشتغل عليها؟ يعني بالنسبه للموضوع البنزل هيشتغلوا اكتر عليه. على الالفا والبيتا. وذات على الدوبامين. طب في اوفرلاب، يعني ايه اوفرلاب؟ ممكن الدوبامين يشتغل عليه على الالفا والبيتا وممكن البنات اللي تشتغل عليه، ولكن في نوع من التركيب بيعملوه. الالفا في ايه؟ الفا 1 والفا 2 والبيتا بيتا 1 وبيتا 2 والبيتا طلعت في بيتا من 30 سنة. يعني بيتا 3. طيب والدي بي دي 1 والبي دي خلاص؟ حاجة أقول لي اللي فيهم تو دول في منهم نوعين فاهمين؟ ألفا 2 والبيتا 2 والبي 2 كل ما تكتب فيها 2 ده كان نوعين نوع بري سايناتيك ونوع بوست سايناتيك اللي أخدوه كان ده ريسبتور لينك 2 شي بروتين فاكرين؟ فاكرين؟ صفحة كام؟ ها؟ 27 فاكرين؟ هنا هنحط ايه؟ حط ايه؟ ريسبتور هنحط البيتا 1 والبيتا 2 والتي 1 وهنا ريسبتور ايه؟ الفا 2 والتي 2 احنا بنتكلم على اللغة رقم وهنا الخبر ده جي اس جي ار جي كيو الاثنين دول ادمان فاكرين ده ايه؟ بوست كولاكتيف فاكرين الفيلم ده؟ حتى في واحد كتير قوي طبعا وده كده عرفنا ان كان اثنان تحت الاثنين بوست كولاكتيف يبقى احنا عرفنا الثلاثه ترانسميتر هم مين؟ الابينفرين والنور الابينفرين والدوبامين والريسبتورز بتاعتهم ايه الميكانيزم بتاع الريسبتور has regulated release of transgender. ده كلام سهل جدا وأقوله بعد الفرد بس قبل ما أقوله أنا استغربت قوي إن في كده أقول لكم ما يعرفوش إزاي الكاتيكولا دي دول الكاتيكولا. كلام سهل أقوله كل يوم اللي مش عارف واللي يكتب يعرف. طيب يتحول انتو دوبا والدوبا انتو دوبامين والدوبامين انتو نوربريت في الدوبامين في الصح ولكن النوربريت بيتحول انتو نوربريت في الادرينال لطالب حتى فاكر ازاي احول النوربريت في الادرينال احط عليه الاطار الدوبا انطالب اسمه انت اتصالب وبقى له كونسنتريشن، يعني لو انا لان الزمن في الاسبوع اللي جاي يقول حنا مين كنترول الديزاين كلين كنترول اللي بتاعنا يبقى ده هومو ولا اتنين؟ هومو كنترول صح؟ يبقى هنا هومو وهنا هومو. هل هي الطلبه كده جريئه شويه؟ هومو كان 1 ترانسميتر يكونترول الريليز اوف اذر كونترول. يعني هل الدور اللي يقدر يكونترول الريليز بتاعت ايه؟ وهل الاسيتاي كلين ممكن كنترول الريليز دول؟ اه وبرضه عن طريق الدي اي ام اس. بس خدوا بالكم هي بتكسر الحتت اللي فيها دي ان دي. تبقى تاني ترانزيت مباراه زي الانتنسيف وزي الهارد. زي الانتنسيف زي الهارد. لو عملنا ستيميوليشن للسيمباثيك نيرف هيطلع ايه؟ نوربريزم. النوربريزم هيديفيوز انتو في ايه؟ ورا السيمباثيك نيرف اللي جنبه ويلاقي الناس في الفا 2 يعمل لها ستيميوليشن ثم يقلل الريليز اوف السيمباثيك. اللي جنبه هيقول ايه ده مين اثر عليه؟ النور Thank you. يعني انا اكتشفت ان السورس بتاعته كان كانت في السورس. يعني غريبه دي. هناخد اخر حته باثنين وتكبرها. اهو. طبعا كده بعدين اخر حته باثنين بتبقى ضايقين مش عارف كلام. تبقى ضايقين كده واحد فيها يقول ايه انت بس كده. والغلطه في اخر الناس هي كده. في خمسه في هنا. نور الابيض صح؟ وهنا في ايه؟ ريسبتور قصة الناتج موجود على ايه؟ على اي اوردر صح؟ وش كده يا جماعة النور اللي انت بتاعي فرق بين بوينتين فاشل اكسبرتوس انتو دايناتيك لين الريليس بتاعه دي مش مطلوبة هتقول على الرسم الريليس والنور ابنفرين انتو دايناتيك لين كول الرابد ريليس. لو سألتك الامتحان يعني ايه رابد ريليس؟ هتقول لي ايه؟ الريليس اوف اوربينيسن اكسوسايد نفسك. تمام؟ لا. حتى كلنا بقى المعنى الرهيبة. النور اللي طلع ده كان بيشتغل على ايه؟ على البوستايد نفسك ريليس. صح. ما هو مصيره؟ ومصيره يعني الفيزيكا بتاعه. اشتغل وخلص شغل، ده مصيره. 90% منه يحتاج ويقفل يخش جوه الفيزيكا. يعني يرجع عنده ايه تاني اللي ما جابهوش؟ الدندن اللي كمل. ري اوف تيل عشان الوعاد تختلف. ري اي تيل عشان ارجع كل ما تنزل انت بالفيزيكال هتحصل هتعمل تو سيرفس. بس في بومب هنا مشهوره جدا اسمها الاماين بومب. ثم عمل ابديت للنور الكليفر من السينات كليف انت ذا ريس. ايه ده؟ السايتو بلاز او السايتو سوبي ده الناس. الابديت ده بيسموه ايه؟ ابديت 1. بعد كده بيخش النور الكليفر انت ايه؟ الابديت بتاعه ما كانش فرصه اهو. او تخش جوه البيت صح وتخلي التاني. تاني بيسموه الفيزيكولار ابديت او ساعات بتبقى ابديت 3 كده ده ابديت 1 وده ابديت 3 طب ده مالوش عليك بقى اللي جاب عليه ابديت 1 وابديت 3 بيرجعه مين فين؟ النور اللي بيفرق كده بيفرق ودي ري سايكل فبيسموا ايه ابديت ده؟ نيورونال ابديت. اللي كده هيقول لي نيورونال ابديت هو كام وكام؟ واحد وكام؟ صح؟ طب الدبت ايه؟ النور الدبت لما يطلع ويشتغل على الدبت الدور بتاعه شويه من النور الدبت بيديفيوز انتو دي اوردر اللي بيشتغل عليه. اللي كده هيقول لي بقى الابديت ده يورونا الدواء النور يعني راح فين؟ قلت مثلا لو كنت هتوقع في النور هيلاقي وشه كوم عارفين الكوم؟ ده انزايم وكان يكون او انزايم ترانسفير يكسر الكوم يكسره ويعمل له جراديشن صح؟ فالسكه دي الابديت ده في حال النور بالنسبه يعالج كذا لازم يتكسر ويسموه ابديت 2. يبقى اللي جاي هيقول ابديت 2 هو ايه؟ نيورونال ولا نان نيورونال؟ ها؟ نان نيورونال هل أبديكتو يرجع الدور في نفسه يخش جوه الدور تاني؟ لا، فبيدخله جوه الأورجن الذي يتكسر من في الفرد يروح ما يرجعش. ولكن مين اللي يرجع الدور في نفسه تحت البيت التوصيل سايكل أبديك 1 وأبديك 2 سؤال. الريليس والنور اللي كان بيتكلم في الفيديو الثانية أكيد طالما ده بيتكلم أكيد ده بيكون في النور وده تكتر تاني الصوت نور اللي بيتكلم يطلعوا انتو ذا سايت اوف ذا مش مسؤول نور شو العشرة في المية اللي ايه؟ أنا معرفش أكتر النور اللي بيدخل 10% منه بيطلع into the site of death. To be destructive but fair. Hold your hand in your foot. Is it this or that? Female is by that to kill. Female is by that to kill. فبالتالي تعالي برضه تطلع في القصه الثانيه يعني الجبال ونص البلد في الارض مفيش دم جوه الطريق ده موجود فين؟ كان جوه الطريق مش دور مش كويس من دور البلد طبعا هتتحكي المواضيع الموضوع اصعب من كده بس شويه من دور البلد بيطلع جوه الطريق البلاد تبين اتراك الطريق يبقى النيرف دايما بيميتابولايز النور بتاعته باي نيرف عظامه والاورجن باي كوبت يعني بتقول لك مش اكسكيوت بمعنى ممكن تلاقي الاثنين كل حاجه تكتيكين جنرال وده اكتر في النيرف مان ومين اكتر في الاورجن الكوب والاثنين بيكسروا في النور بتاعته If we need to go to the end to the dynamic clip, then the dynamic release under control of our power with the dynamic force. El Alpha 2 will emit. El Alpha 2 is going to be able to turn off the dynamic clip. That's the whole control it is in control. تحكمها والمنافسة السعيدة دي أنا بس دايما الأفضل هو هنا مش معنى كده الأفضل هو في هنا في الأحيان وبس اللي كده في النص مش معنى كده إن كل جسم في جسم في النص في جسم في كل حتة يعني في جسم حاجات أصغر إيه طب إزاي دول جسم يرجع كده وما يتشقش بالكامل بالكامل وهيبقى اسمك الخير الله صح يعني بتنزل ثلاثة تخيلين حلو هنا حاضر ايه؟ البيتا 2 والام ان البيتا 2 تستمر لمين؟ والام ان تورنت والبيتا هومو واحد لكن ماذا؟ انت في السيولوجي وانت كلمة دي فرقة مفروض ثابت وبقت كل سنة ثانية عارفين الكلام كل الكتب المكتوبة عشان أيوة مع هذا الموضوع اللي حضرت ويديهم في سجن الفرق السؤال ده المنطق تعالى إن كان الفرق صحصحوا وصحصحوا قوانيننا في الموضوع أول دعوة هيضرب الأرض الأماني الأرض لماذا يقول لو ضربت الأماني الأرض مين هيزيد تاني يا صديق؟ النور اللي لازم تزيد في السايدات في الكليب تاخد أكشن ليه؟ عشان مش هيرجع بسرعة مش هيشيل بسرعة فمثلا كان طبيعي يطلع شهر ساعتين شهر أربع ساعات لكن في الساعة هيزيد عشان كده هيقول لو ضربت الأرض الدور الجسم هيرجع هيرجع تاني صح هيتجمع على السيستم اكتر يتجوز في الثاني الضرب دي تبدأ ضرب دي بتعمل أبطيك ضرب دي لما هتعمل أمان بقى ما هتعملهاش نوع من الاخرى بقى دي بتعمل أبطيك لكل الكاتيجوريا دي بتأول الفيروس دي أدينا وبي تريدوني النور ابنفرين الدوبر الثلاثة دول يسموهم الهادي الهادي يعني ايه الهادي الهادي؟ لو زادوا الدهية يخلوا القصة اللي النور تقيوني تقدرات البرد دي هيزيد النور ابنفرين والقدر هادي الأدوية اللي هقول لكم عليها دلوقتي بتضرب الضرب دي أدوية بتضرب علاج ها؟ بتضرب علاج الدبريشن عشان تخلي الكلب ايه؟ مبسوط أول واحد منهم اسمه تي سي اي فراغ تو جنبها كده فراغ فايتريك انتي ديبريشن ثرالي سايكليك انتي ديبريشن ده بيسكو ستاند دلوقتي جبت فيها دلوقتي ولا لا؟ ايوه طبعا عرفنا بالامان بقى قدام دماغ السيروتون والدوبامين على الريتك بتاعتهم هيعالجوا الدبريشن والكوكيين الكوكيين كوكايين ايه ده؟ الكوكيين ده انتي ديبريشن؟ اصلا لا ده انت عارف ده النور الابنفرين اللي راجع يخش صح كده؟ وطبعا كلنا عارفين دور الفكر بيتكون من ايه؟ الدوبامين. الدوبامين يخش بيتحول لسرور الحياه. صح؟ يعني اللي من فوق يخش واللي راجع يخش قبل اللي جوه. بيطلع بصعوبه شديده بحاجه ثانيه. نوري دي. صح؟ لو انتوا تخيلتوا شويه القصه لاحظ ان الجسم الفيرميابيل بتاعتنا تقريبا في جهاز واحد اللي برضه يخص قبل الجوع ما بيطلعش بسهوله. فانا اللي جرب يخص النور اللي بنت الرجاء يخص الدوبامين اللي مش عارف هو الدوبامين اللي صح؟ انا اللي جوه ما بيطلعش في جهاز واحد تاني. لو قلت لك ده في دواء لكن دواء كل اللي بيعمله هو معاه كده او السيكولار ميمبرين يجي على الفيزيكال دي ويقدر يعكس الفيزيكال دي كده هتقول ايه؟ لو عكست الفيزيكال دي بتحصل ايه؟ اللي بره ما يخصش فالدوبامين مش عارف يخش ويتحول انتو نور بلف النور بلف الراجع اوبتيك فري مش عارف يخش صح واللي كان جوه يطلع كده يعني يحصل ايه في السكوري دي ايزي اللي كان على طول ايه مين اللي يبقى تي ويكيب تي النور بلف يفضل الفيزيكال ويكيب تي السيتوبلازم الا كان الدور اللي كان ده ينفع كده لان اللي راجع مش داخل صح مش جاي ما بيخشش اللي جوه بقى بره هيلاقي مين بره انت انت صح انت صح يخلص تعالى الدور بلف يبقى هو فعلا اللي الستورز اوف نور بلف هو كده يجمعها في السيتوبلازم تريد انتراكت البايبال الدواء اللئيم ده دواء مشهور جدا يقدر من السيتوبلازم يعمل ايه؟ يجمع لك سلو ريليز اسمه فيزرتين. حد يقول لي بقى فيزرتين بيقلل ولا بيزود النور بلف؟ بيقلل صح ولو قلل النور بلف سيادتك هتبقى هابي ولا انهابي؟ ممكن يعمل لك ومش قال بقى نور الليفر لا هيقلل كل البيوجينيك يعني فرقش تي ونور الليفر ما بيناش يجيب ديبريشن بس كده يقول لي ممكن تعملوا كلام ايه؟ انت بقى عامل ديبليت السورس اوف نور الليفر واحد عنده هايبرتنشن فما تديله الدراجة ديبليت يرتاح من الدبريشن واحد مش هو ده المشكلة الوحيدة بتاعت الدبريشن عشان تستخدمه غير الدبريشن انه بيقللك الكوليسترول ولكن ان هو كان طالع انه يصد ينطر بريشن من جوه تنسى وحيد كده والحركة دي ما تخليش نور بريشن يطلع لبره ويستخدم تحليل الهايبرتنشن فتقول تحت الدبريشن في اوتر تحت الدبريشن في صفحة 2 أنظر إلى البرميابيليتي، أنظر البرميابيليتي أو أنظر البرميابيليتي أو فيزيكولار ممبرين، أنظر البرميابيليتي أو فيزيكولار ممبرين، يوز تريد هارد بورتنج، ولكن استخدم تعليق الهارد بورتنج. سهل جدا انت تخيل ان البرنامج بتاعك طيب ايه كده دماغك تعرفه اللي راجع مش هخرج وراجع كان اكتر لي صح طب اللي داخل عشان الدوبامين داخل عشان الحرب دول مش هيخش طب مش تاخد ايدي ولا في حاجه بترجع واللي كان بيحل هو طلع بره انت تقدر تخلص سوري اللي تحت اه نفس الفكره ونيجي نعمل الريجيم ده بقى في الريجيم هتعرف نوع الديبريشن سيفير ديبريشن هتعرف هو ده بتعرف نوع الديبريشن حلو كده مش هيمشي عليك لكن كده بتعرف في غالب بيستهدف في بعض الادويه الاسبوع في ادويه بتحتاج بريشر فبيستخدموا زي ما الاثنين لوحده الوقت اللي هيحطوه مع الادويه الثانيه مضطر الفيس بول انا مش هيعمل طيب حلو حد يعرف مين الثلاثه دول؟ الثلاثي الملح معلش مين اللي بيتفرج؟ فرق مشهور في التفرق لازم تفهمها وتتخيلها فعشان كده انا بحاول اتخيلها بس انا عارف اتخيلها انا اقول لك كلام كتير كتير ورا بعض كده لا كده لا دي مش الكون حاجات بتتزود حاجات بتتزود سهم فوق سهم تحت مصيبه الكون لو فهمت فوق تقول لك انا بحب الصوت لو فهمت لو عارف الصوت كل الحاجات تحت بعض فلو ما فهمتهاش الاول صح مين بقى الاسباب الثلاثة؟ نعم حد يسمع الاستدابين والافيدرين الله يرويك انا تاني الاستدابين الامبيكامين بيزنس بلاد بيعمل ادكشن الافيدرين بيعمل تاكي كلاسس والطيرانين بيعمل تشين بيعمل كلهم في الشغل الثلاثة دول انا كنت بستخدمهم في الاسباب indirect investment الرجال يقول لك investment يعني ده بيقلل الاكشن بتاع الموديل او سيماتيكتيف بس ايه سموه indirect؟ عشان ما بيشتغلوش على التيست زي الموديل لكن بيخشوا جوه السيماتيكت ويزقوا ايه؟ الموديل بيعملوا ريليف ديسبليت ودخلوه جوه ايه؟ الفاينانس كليك وهو بيشتغل يبقى برضه بيشتغلوا دايركت على الديكتور ولا بيزودوا الجديد في دور الديكتور؟ بيزودوا الانتوجر ستور سبورت. تمام؟ حد فاكر سوا كان بيستمعين في الالترا تو في الاخر في دور الديكتور؟ ها؟ كلوني دي فاكرينه؟ فاكرينه؟ فاكر الراجل اللي كان بيقعد على القهوه طب حد زي روبي لو اديتك ديبوتين ضغط بيعمل ايه؟ ديبوتين السجاير تطلع ضغط ليه؟ ها؟ فهمت؟ الديبوتين هيشتغل يعني واحد طب ايه هما سموها على اسم الروتين زي المصدرين قال يعني الكلام واضح جدا وعشان كده الناس اللي بتكتشف مصدرين فطبيعي تظبط الكتاب تظبط الراي مش مره تطلع دور كده واحد من الاثنين الهدف دي صح بس ده يقارن على طول الكوكيز انا عملت كده طيب ال حتى لو بقى دور ما انت بيحصلها كونسنتريشن لو نور الريتم طلع من هاي كونسنتريشن وقال لي انت دي تاخد الامر هنا انت دور لو في دور كونسنتريشن انت كريمة وأنا عاوز واحد يكون كويس جيتوا يعني جيتوا استخدموا كلمة الكنيسة. دي معلومات تحكوها زمان قوي. أنا بدي أستخدم كلمة الكنيسة. فهم بيغلطوكوا بقى هنا. أنت فاهم من أول حتة اللي قلت أستخدم كلمة الكنيسة؟ قلت إزاي؟ ايه الفرق بين الاثنين دول؟ حد عارف؟ وبعدين هو انا عارف ان احنا سبتنا وفين وفين. ها؟ فين الفرق ده؟ لازم الفرق تمشي، تمشي فرع الفرق، مكانه يعني. لكن تبص على حاجة لا تنسى الموت ايه؟ الموت. الموت ايه بيكسر الجبل؟ ده الصوت اللون ايه؟ بيكسر النور اللي نفرز الفرش. ان الطيرانين بيكسر في شيء. طيب ده ما بيعملوش حاجه. يبقى مين بيكسر الطيرانين؟ لو ايه هو مين بيكسر الدبابه؟ لو ايه؟ مين بيكسر النور اللي نفرز السيرتون؟ لو ايه؟ تفهمنا؟ مش حاجه فاهمه ايه؟ تعالى بقى نشوف الفكرة لو اديت لك ماو بي انهبيتور ينفع تعمل ايه؟ ماو بي انهبيتور ينفع تعمل ايه؟ هتقول والله انت هتضرب الماو بي لو عرفت جنب الدوبامين صح؟ انت هتبقى على جنب الدوبامين ولكن سؤال طب اللي كده هتقول لي والله هتضرب الماو بي ايه؟ لو عاوز تجاوب الدكتور اللي بيفرد والسيريتون تعمل ايه؟ الدبريشن صح؟ وممكن عندي دواء ايه ده؟ يعني ايه؟ نار تلاقي بيضرب الماء ايه؟ والماء سوء الدكتور ايه اللي ترك؟ معلش تلاقي والنار سؤال ممكن اعرفه بسيط جدا النوم الهدف السلكت هو ايه؟ نوم سلكت والسلكت ينفع واحد في الباركنسونيز واحد في ايه؟ ديبريشن النوم سلكت ريأكشن هذا النوم هيكون مين الثلاثة دول؟ النوم دي الهدف ولا النوم دي الهدف ولا النوم سلكت هو اللي هيعمل شيء النار ليه؟ صح النار ليه؟ لو بصينا على الكرسي كده هتلاقي فيها التو ايون الظاهر ناوي ايه وناوي فاروق ده والله لو انت واحد ناوي تتكلم في الموضوع ايه؟ في علاج الدبريشن التهرامين اللي في الاكل هتكسر برضه في الموضوع ايه؟ وما يخشش وما يعملش في هايبر تنشن. شيء تلاش، تلاش مرة من الاخر. طب اقول لك لو انت ضارب الموجين. موجين اصلا. الموجين مش مضروب يكسر الطيران. ما كان ده الطيران اللي بيتاكل ما يكسرش ويخش ويشتغل في الطريق تلاش مع الناس اللي بتطلع على الموجين من الاخر يشتغل على الاقل فهو بيخش على الشهر. لو انا ضارب الاثنين الموجين والموجين جدا ما بيكسرش الموجين. الضغط في الاثنين. شوف التاني مرة أقولها أهو وأقولها المرة الثالثة رايت أوف وبعد كده أنا بتوبر في الأسماك الثالثة مين أكثر ناس طالبة فور إيه كاش؟ ده سؤال مشهور أوي اللي بياخدوا نان كريكتيف ولا كريكتيف نان؟ نان كريكتيف لكن أنا بفهم إيه والنان دي كان وبالتالي التمارين مش هيحصل له طالما إذا هو لازم فرد الله في إيه وإيه كاتب فبيلاقي الفيلم بطل حاجه قالوا تجوز الحشبات قالوا ما بحشبات كيف تروسي والحشبات الأمل هنوع حاجة بالوقت هنوع حاجة سؤال النوم القمة بيكسرنا كده يقول لك ايه؟ ما هو الآية تكسر كده؟ تقول لي الحمد لله بقول لك في الآخر الكلمة بالمعنى لن تكسر فانا بقول على كل ده عشان انا عايش مع بعض. الدي ان ايه هو الجنايه من الجينيا. هتقولي ايه ده يعني؟ وانت بتقول لنا الكلام الفاضي ده ليه؟ احنا عندنا ثلاثه. الدي ان ايه لو واحد بيتكلم في الفول الجنايه من الجينيا كانت ولقيته عليه جدا. يبقى عنده ايه؟ لازم يكون عنده قيمه كروم سطور. هل تدرسون في كروم سطور؟ ايه انت بتقول ان انت مش هتقوم هاتي التقارير هاتي التقارير ايه شوف في دوت معرفش هو افتكروا لي ايام انا كده بتكلم بقى انا كنت انا بقول لك حاجتين انا كنت بقول لك حاجتين قال سؤال يا ابو هريره حد يدخل لي بتاع كوكي في الغرب كان لازم حته وانا قاصد ان انا ما اشرحهاش النهارده. لساعة كل واحد لازم توجه كده بتاع شيء ما يعنيش يكون مش هتقدر. اللي بتاع بتقول يا دكتور علي ان في اس بي. عاوز تفكر مره بقى جاي في حته تطلع حته. يعني مهم اشرحها لكم بعد كده. قبل ما انسى وما اعرفش كل ده لازم تفكر في الفيضانيات وكان تبع مرتين. كتاب يعني 47 فايف افكت. كان بيشتغل ازاي ده؟ بيقفل الكلمه بالبريكن. يعمل ستابيلايزيشن خلاص بيمنع هذا البريكن في ده دوت اسمه واني سيتي. يا سلام اسمه يعني الجميل بتاعها تم فيه. وانا جديد من زمان لو ده تذكره. وحتى كانت تقديم شتاي زفر استغلال في الفيديو بتاع بلاديش بتاع الكوب خلاص؟ تمام؟ حتى لو ده اللي احنا حاجه تقول لو طلع الدور بجنيه بيشتغل على الفلوس بتاعته. ثلاثة يعني بوزيتيف اف. لو زاد الهارت ريت يسموها بوزيتيف بروتروبيك. لو زاد الكونتراكشن يسموه ايه؟ بوزيتيف بروتروبيك. طب لو زاد الكونتراكشن بوزيتيف مش عارف يا جماعه يبقى لو عملت كونديشن الثيتا 1 يحصل 3 بوزيتيف زياده في الهارت ريت، زياده في الكونتراكشن، زياده في الكونتراكشن. زياده الهارت ريت والكونتراكشن تعمل ايه في الكارديك اوتبوت؟ تزود. ولو زاد الكارديك اوتبوت يزيد البلد بريشر على ايه؟ هتكسر البلد بريشر. كلنا عارفين البلاد بريشر ايكوال تو كارديك او جود مضروب بالبريفرنجيت. كارديك او جود بتتحكم فيه السيستوليك والبريفرنجيت والسيستور. لو عندنا في كمان كابليشن في الارض هيزيد الكارديك او جود، يزيد البلاد بريشر ليه؟ حلو. طب ليه الكارديك؟ الارض فيها نوعين من الهايبرتيشن. اوتوماتيك فهيبقى عارف ان بس هلحق رسمه فده لك لو قليت الاسلوب سوبرفيس تاخد وقت على ما قضيته الفايرنج هيبقى الاكشن بوتنشال تتاخر ولا تكلم انا تتاخر في السوبرفيس دي ازاي؟ كان في كده هيكون في بقى اسلوب وفيسبوك بتتحكم في السوبرفيس لو قلت الاسلوب ده في السوبرفيس قال الاسلوب قال الاسلوب الشتيكا وان اللي بتطلع مثلا في الريليشن بتديك الضرب. هتعمل ايه في الضرب وفي الضرب؟ هتزود الضرب. هنعرف احنا خدنا خاصه كده كده نعمل استيميشن الشتيكا وان بيديك الضرب. انا بقول لك معلومه صغيره ان الشتيكا وان بتعمل ايه في الضرب وفي الضرب اللي قاعدين ورا. تعمل ايه في الضرب وفي الضرب؟ بتزود بتزود الضرب. طب ما الاكشن بوتنشال ده بتاعك؟ اللي عامل كده ان دي فيت فور اثنين ده بتاع الماي بار صح؟ فيت فور اثنين هل اسلو؟ ملوش اسلو صح؟ طب اللي كده هيقول لي لو انا عملت كده كتير فريد كده برونكو دايليشن عن مصدر يعني ايه ستابيلايزيشن الضمان كله اللي جاي بعدين هينزع رجليه وهو الثاني الفصيله سوى مشهور قوي اسبيكا 2 ابلز حلو في البرونكيا كده مره ولا مرتين؟ مرتين مره من البرونكو دايليتر والمره الثانيه الثانيه مصدر ستابيلايزر تبدا رجليه هو بيدير الثاني اللي بيعمله برونكو لا مش كل المنطقة الكاميرات في تسوالو لكن في تسوالو اللي تتمثل. أنا خد الفاريشن تاك كاميرات المنطقة. هتقول لي لو عملنا فوز فاريشن للفيزن كلها الكريتال والبلانتين والبروتري والبلمونري والرينال الكريتال والرينال الكريتال والبلانتين الاثنين دول بتحكيهم قبل ما يدخلوا السكان. البريفير فيزيت فلو انا عملت فوز فاليديشن في البيزنس دي هعمل ايه في البريفير فيزيت؟ هقلل فهيقل مين؟ البلاد بريشر دي وكده بنديها ايه؟ يبقى بيجي الفيزيكال اللي بيتزاوج بيت البلاد بريشر ستوريك في الليفر في الدم الثاني حاجه اسمها الجلايكوجينول اللي كده يقول لو زودت الجلايكوجينول ايه الانترفلاب؟ الجلوكوز بيحصل هايبر جلايسيميا حد فاكر الهايبر جلايسيميا بتعمل ايه في البيتا سيرو باكريات؟ فاكرين الكلام السوداء اللي اخذناه في الجنرال دي؟ ايوه الهايبر جلايكوجين دي في البوتاسيوم شغل بتاع الهيت او انسولين واللي كده هتقول لي بيتا 2 بتعمل ايه الانسولين؟ بتزود هل معنى الكلام ده ان البيتا 2 بتزود الانسولين فقط عشان هي بتعمل هايبر جلايكوجين؟ لا لقينا بقى على البيتا 2 نفسها على البيتا الثاني هنا في بيتا لو عملنا سيركيليشن بتزود الانسولين وحاجة تقول لي البيتا 2 ألفس الدموج الاسم ريليس كم مرة؟ مرتين مرة بيعملوا هايبر جلايسيميا مرة نفسه سؤالي مهم جدا بالنسبة البيتا 2 ألفس بيعملوا انت هل طبيعي لو جيت عليا البيتا 2 ألفس هتعمل هايبر جلايسيميا؟ أول ما يحصل هايبر جلايسيميا هتقول تنسى تتكلم يطلع على البيتا سيرفي لو عايز اعمل هو ده مدينه الكيلو بيتا سيرفي بتعمله سيرفي هايبر كلاسيك اما لو انت طبيعي قلت لي البيتا سيرفي صحيح السكر هنا شويه بس هو طبعا ايه؟ انت معاك كوريكشن الهايبر كلاسيك حد ممكن فاكر البامب دي بامب موجوده في سيرفي كده وفي سيرفي بتاعت بتطلع صوديوم وبتدخل في حته اسمها ايه؟ صوديوم بوتاسيوم طبعا موجوده في سن كتير او كتير. وان اوف دي فاكتورز شكل بامب البيتا 2 لو عملنا سيميوليشن للبيتا 2 ريسبتور دي هتلاقي البامب دي هتشتغل هتقوم مدخله البوتاسيوم وتطلع الصوت. كمان لو بامب دخلت البوتاسيوم كتير وطلعت الصوديوم كتير ده في ده هتعمل هايبر تدريجي ولا هايبر كامل؟ هتقول لك ما اعرفش ليه عمال هايبر تدريجي يعني الصوديوم بيزيد في الدم وهايبر كاليميا يعني بوتاسيوم في الدم ده مش جدي خد بالك الضغط دي بتسحب البوتاسيوم من بره لجوه الدم الاطلاق الاتجاه من بره لجوه وبتطلع الصوديوم من جوه لبره دي اللي كانت صح تعمل هايبوكالديميا ما تعملش هايبوكالديميا. اشمعنى هايبوكالديميا؟ الصوديوم كتير فقط 140 ملي جرام تعمل ايه؟ تحت 140 ملي جرام اكتر خمس نجوم مرور عليها. البوتاسيوم بعدين ايه؟ الدور البوتاسيوم ليه في الصدر 4 ملي جرام 3 ملي جرام يعني ده كان كله انتراسيلولار. لو شغلت القاضي البوتاسيوم هيتسحب من الجزء الثالث والعيان يجي له مطلق خالص وكامل. تحته انا سوري من الفرق ده مش هينفع صوتي. الاية مش مهمة مش تبوها لو يعني تبوها مش هقولها تبوها تعطيها بس حاجة الانتباه. بس انا عارفها البرين دايناميك جدا تعمل ايه؟ تبوها كده البرين دايناميك جدا تبوها تعمل ايه؟ احنا في الصبح اللي كان في الكريم ده لازم جديد اكون بتعمل ايه؟ ده بتزود الدور اللي انت بتعمل ايه؟ بتزود الدور اللي انت بتعمل ايه؟ ده الكلام ده كويس وانا كان ان شاء الله. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.